إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة أو غيرها عن إفطار البلد الغريب منه، فهل له الإفطار علما بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا؟ ثم كيف الحكم لو أفطر في البلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس بعد صعودها؟ الجواب: إذا أفطر قبل الإقلاع مع الناس، يعني أقبل عليه الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب، حان وقت الإفطار فأفطر، ثم ركب في الطائرة، وبعد ارتفاع الطائرة رأى الشمس، فإنه يستمر في فطره، لأن حكمه انتهى من صيام هذا اليوم قبل الإقلاع. وأما إذا ارتحل، إذا صعد في الطائرة قبل فطره وبعد ارتفاعه رأى الشمس، فإنه لا يجوز له أن يفطر حتى تغرب الشمس، لعموم الأدلة الدالة على أن الشخص لا يجوز له أن يفطر إلا بطلوع الليل من ناحية المشرق، لأن الله قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا واجب عليه أن يتم صيامه إلى الليل، يعني حتى تغرب الشمس، وبالله التوفيق. لو حصل العكس بأن أقلع من بلده مثلا في الظهر ووصل إلى البلد الآخر ووجدهم في المساء، وهو يعلم أن الوقت في بلده لا زال في العصر، في فترة العصر، فهل يفطر تبعا للبلد الذي وصل فيه أم يبقى على وقت بلده؟ الجواب: أن حكمه معلق بالبلد التي وصل إليها، لا بالبلد التي ارتحل منها، لأن الجواب الذي سبق تبين أن القول بإفطاره قبل الإقلاع علق بالبلد، وأن القول بعدم فطره إذا أقلع قبل أن يفطر ثم رأى الشمس أن حكمه معلق في وضعه في الجو، وأنه في هذه الحالة، وهي الحالة الثالثة، لما وصل إلى البلد وجد أن الناس قد أفطروا، لكن البلاد التي ارتحل منها لم يفطر أهلها، فحكمه معلق بالبلد التي قدم إليها لا بالبلد التي انتقل منها. وهذه يعني هذه المسألة تنبه على أمر هام في الشريعة، وهذا الأمر الهام هو يسرها وسهولتها ومراعاتها لدفع المشقة على الناس، وهذه القاعدة مقررة في الشريعة في مواضع كثيرة من القرآن ومن السنة، ومن أبلغ ما وأبلغ آية جاءت في هذا الموضوع هو قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فمن يسر الله وسهولته أن أباح لهذا الشخص أن يفطر مع الناس حينما أفطروا، وأن لا يظل صائما وهم مفطرون، لأن هذا فيه مشقة عليه، وبالله التوفيق.